كان كلامنا في أنه لو جاءتنا جمل متعددة وجاء بعدها استثناء مخصص يحتمل استثناء مثلا يحتمل رجوعه إلى الجميع ويحتمل رجوعه إلى خصوص الأخيرة في مثل هذه الحالة. هل نقول برجوعه إلى الجميع أو نقول برجوعه إلى الأخيرة فقط؟ قلنا توجد أقوال أربعة. الأول يقول يرجع للجميع، الثاني يقول يرجع إلى الأخير، الثالث يقول بالتوقف، والرابع يقول بأنها مشترك لفظي. ثم بعد ذلك إذا تذكرون ذكرنا قولا آخر نقلنا عن الحل الأمر، وهو ماذا؟ أنه يتوقف علينا على القرين، وقلنا هذا لا شيء إثناء وجود القرين فلا شيء. ثم صرنا نحن في صدد أن نبين رأينا. رأينا شنو؟ أمس بيناه كله، لكن لأجل خاص دقيق وما هو منتظم أفهرت الفياء الآن حتى نطبق العبارة. إحنا رأينا هذا، قبلنا نبين مقدم، قبلنا نبين رأينا نبين مقدم. مقدمها أن الوضع على ثلاثة أقسام. إذ الواضع حينما يضع اللفظ للمعنى لا بد وأن يتصور المعنى، فإن كان المعنى الذي تصوره عاما خاصا ووضع اللفظ لذلك المعنى الخاص، هذا ورث لنا خاص موضوع له، وإن كان المعنى الذي تصوره عام ووضع اللفظ له، هذا شو نسمي حينئذ؟ وضع عام موضوع له. وإن كان المعنى الذي تصوره عام ووضع اللفظ لأفراده نسميه وضع عام موضوع له خاص. مثال هذا قلنا شنو؟ الحروف ووضع النكد في من توقف الصيغ في صيغة مثل ضربة أو ضربة أو غير ذلك، وبعد إثنان إشارة وبعد ما أدري شيء إثنان موصول إلى آخره. هاي المقدمة الثانية، هاي المقدمة الثانية، وش زي ما هاي في التطبيق تفتنا الله غير. إذا اتضح هذا نفسي ونقل الاستثناء رأينا إلا كلمة إلا حرف، حرف بين الموضوع بالوضع عام، الحرف بين الموضوع بالوضع عام والموضوع له الخاص، يعني الواضح تصور كلية الإخراج، ووضع كلمة إلا علما لأفراده. أفراد الإخراج ما هي؟ إخراج من الأخيرة هذا فرد منها، إخراج من الثانية هذا فرد منها، إخراج من الثالثة هذا فرد منها، وهكذا. فإذا كانت كلمة إلا موضوع علما لأفراد الإخراج، إذا حينما تجينا كلمة إلا هذا لا يصح من هذا السبب، يحتمل رجوع إلى الأخيرة، يحتمل رجوع علما إلى الجميع. ليه يحتمل هذا الإحتمال؟ من باب مشترك لفظي؟ لا، يعني موضوع بوضع عين؟ لا، من باب تردد وتوقف؟ لا، فشنو؟ من باب على أنه كلمة إلا هي موضوع علما مصادق الإخراج، ومصادق الإخراج هنا بما أنها متعددة فيحتمل الاستثناء راجع إلى الإخراج من الأخير، ويحتمل راجع على الإخراج من الجهة من هذه الناحية من جهة الوضع أو بحروف لا من ناحية اشتراك لفظي أو غير ذلك من النواصل أنت بخصر الآن كمان زين. هذا والحال فيما صرنا إليه المصطفى عبارة لعله يقصد نفس ما احنا المصطفى قال يستمر رجوع الجميع يستمر رجوع لعله يقصد مثل ما احنا نريد، لكن يا للأسف كان محضر دينا بكلمة اشتراك مش مبينة فرصة أجلس درسنا اليوم الجديد يقول هذا يعمش لهم أنا أخذ هذا اشتعرفه مفعول به لفعل محدود خذ هذا استلم خذ يلا خذنا هذا خذ هذا ثم نقول والحال فيما صرنا إليه نظير ما عرفته يقول بحسب النتيجة العملية النتيجة العملية احنا ويامن احنا ويامن ويا الرأي الرابع والثاني تذكر الرابع والثاني يوم تذكر الرابع الثاني يقول بالاشتراك الثالث الثاني يقول بالتوافق احنا ويا ذاك متفقين حسب النتيجة العملية شيء حسب النتيجة العملية انه يرجع للأخيرة تثبت هذا قدر مفيقاً رجوع على المحمد وإنما السلام في رجوعه إلماً إلى الجميع هذا هو محل تأمل فالقائدين فكلها ما تتفقين على نور يرجع للجميع ورجوع إلى ما عدا الجميع يحتاج إلماً إلى القريمة لكن إحنا ليش نحتاج إلى القريمة؟ ذولاك إيش يحتاج؟ لولا تحتاجوا أبو القول الثالث اللي بالتوافق يحتاج الآخرين اللي رميدهم سيتوقف على الثالث أبو الاشتراك اللي أقول ليش بالقرينة من ضغن المشرف موضوع الثالث أعمل ليش بالقرينة من ضغن الموضوع الوضع العام الموضوع له الخاص لذلك هو والحال فيما صرنا إليه نعم الذي نحن نختاره أنت شوف صاحب المحال إذن الذي نحن نختاره نفس معنا نسبة اللي نختار غير قبل تبين حتى بعدين نقوم في نصوم بعملية مقارنة دائما نقول وهي ذاك نفسش ما يصير يا أخي أول خوراك من الرأي يتبينه ندري نشأ هذا والحال فيما صرنا إليه نظير ما أردت في مذهبي الوقت والاشتراك نظير في أي شيء نظير في أي شيء شبيه في أي شيء يوافق في أي شيء من الموافقة بحسب لحسب النتيجة العملية ها احنا متفقين بالجميع شلون؟ بوضع دين لحسب الحكم ليش يقول؟ لأنه كنا نقول للقول بتخصيص الأخير كنا احنا نقول قول الثالث شوفوا قول الرابع شوفوا أخيرا من هي مخصصة؟ للقول لأنه احنا نقول بتخصيص الأخير كنا ليش لكونها متيقنة التخصيص على كل تخصيص ورجع على جميع الأخير هي مخصصة لها غاية ما يجوز أن يقال هنا غاية ما يجوز نحن لا يمكن شافشأكو غايته أن يقال غاية ما هنا غاية ما هناك أنه لا يعلم تشعركم العبارة؟ غاية ما يقال غاية ما هناك أنه لا يعلم أنها الأخيرة مرادة وخصوصا وحد وقال يا مرادة في ظن الجميع فإرادة تجميع لكن ما يندر أنها مرادة في ظن الجميع المرادة وحد غاية ما هناك أنه لا يعلم كون المرادة بخصوصها أو المرادة في جملة الجميع في ضمن الجميع يعني يرجع الاستثناء للجميع وهذه يرجع الاستثناء من باب أنه يرجع للجميع وهذا لا أثر له في الحكم يقول هذا ما يأثر بالتالي سواء رجع للاستثناء من باب أنه يرجع للجميع أو من باب واحد بالتالي ما يرجع له لا أثر له بالتالي الاستثناء يرجع له وهذا لا أثر له في الحكم. المطلوب أنت كلمة فلانية ولا المطلوب كما هو ظاهر الظاهر كما هو الظاهر كما هو ظاهر كما هو الظاهر على أي حال. فالمحتاج إلى القرين يأخذ بمحتاج الآخرين مو رجوع الأخير ذات جزمي رجوع إلى جميع ما يحتاج الآخرين. فالمحتاج إلى القرين في الحقيقة إنما هو تخصيص ما سواه ولنقدم خلينا نقع بين رأيين التقيلة احنا رأيين وهي لأن الرأيين الأخيرين متفقات حسب النتيجة العملية. شنو حسب النتيجة العملية؟ ها اختصرها كل من يقول لك على الأخير وكل من يقول لك الرجوع إلى الجميع يحتاج علما لا قريب هل كنا متفقين لكن كل واحد طريقة إلى أن النتيجة يختلف. ها لا تقول احتاج إلى قرينة ليش لنحتاج الجواب ذاك يقول ليش لحاجة إصلاح جواب أحنا نقول لأجل والله ما هو قلون ولنقدم على توجيه المختار قبل ما نقول مختار نوع الجهاز شنقدم مقدمة ليش؟ ليش؟ ليش نجم؟ يسهل بتدبرها إذا تدبر فيها وتأمن ماذا يسهل؟ كشف الحجاب عن وجه مراغب اللي إحنا رمنا اللي رمنا شنو مريدة؟ ومختار طبعا هذا إذا صرحت أي مقدمة مختارنا اللي إحنا نقول به راح يصرح زين وتزداد بتدبرها تتركها بصيرة تبدأ في تحقيق المقدمة. وش هي المقدمة؟ هي مقدمة عنوانها أقسام الواقع أما أقسامه ثلاثة عنوان الواقع وهي أن الواقع هاي المقدمة مفروض السلامة موجودة في الكتب العالية لما بتقرأ شو أصول المغفر الحلقة تقرأها كفاية إذا في التقرار كله موجود هي جزء التقرار لما تقول حد موجود هاي الأخسر لكنه مو شوية عام في السلامة. وهي أن الواضع لا بد له من تصور المعنى في الوضع إذا من يبدأ يخلقه بمعنى يكون يتصور المعنى أولا فهذا المعنى الذي يتصوره فإذا كان جزئي فإن تصور معنى جزئيا وعين بأذائه لغبا يقول لكم معين يقول سميته مثلج هذا تصور شيئا وسميته مثلا سميته مثلا شعر مثلا مرج هو برضو يقول لا سميته شنو شاكر ومشتقات شاكر مشتقات شاكر شنو مشكور بعد شنو بعد ما نجل شنو شكري وغير ذلك فلنح عن هذا المسألة بخصوصية يقول فإن تصور معنى جزئيا وعين بأزائه لفظا هو المعنى الجزئي وهو المعنى ابن الذي إذا شكري شنو شاكي مشكور وعين بأزائه لفظا يقول لفظا فمقصوصا قال اسمع روحه سميته شنو شاكر ومرة لا يعين بأزاء شنو ألفاظا مخصوبا هاي الألفاظ المخصوصة يقول يتصورها تفصيلا تفصيلا شنو تفصيلا يقول يتصورها إجمالا هذا كتب تغيب عن صحة العبارة يعني مرة يضع عنه واحد يقول سمات شاك ومرة يقول لا يضع على ألفاظ متعددة إذا وضع على ألفاظ متعددة بس مرة من الألفاظ يتصورها تفصيلا شنو يتصور تفصيلا يقول ها اسمع سميته شاكر ومشكور وشكري تصور تفصيلا ليش عن كل واحد صار بذهن تصوره بذهن قلت يستطيع عن تجرب بذهنك فالنصوب ما يتصور ماذا في الذهن منفردين واحدك يسمى تصور تصير يعني تصور تصير المرضى ده هل زحمة نسفي حاجة تظن الجمهور وتبقون السحلية أبو سميته شاكر ومشكور وشكر على تطوير يصير أقول سميته ما هو مشتق من صيغة شكر ما هو مشتق من ماذا الشكر هاي بعد تصور ما راح إجمالي راح يصير إما ليش أعتمد ومشكور وشكري ليش؟ مثلاً أنا قلت على انه كل ما هو مشتق من ماده الشوق مشتق من الشوق هي اللي مرسله على غير مرسله احسن تصور فيها اجمالا المقصود اشياء تقدر تشرح بالمعنى كل انت يخرج عن نطاق ماذا عن حدود الموضوع ايش هذا الموضوع هو فرض عليه هو يبغى شوف الطالب بالمرحلة الأولية هنا بين الصغار والصغار هم يشتون الشريعة على أي حال فإن تصور معنى جزئيا معينا بأدائه لفظا خلاص كافي بعد كان الوضع خاصا أقول ليش الوضع يسميه خاص؟ ليش الوضع يسميه خاص؟ لأن المعنى المتصور خاص قال لخصوص التصور المعتبر فيه خصوص لكن بخصوص التصور المعتبر فيه تصور المعنى يعني بعبارة أخرى أعني تصور كان الوضع خاصا بعد والموضوع له خاصا أيضا تحسبها لديك ديشة واحد بناء عملته في المنزيج فإنت مناسب تخلي جاك من فوسي يا هو الانفوسي كان الورق خاصا ورق خاصا تفتح ماذا شريط مو وستة الوقت يعني تصور المعنى تبدأ هو الموضوع لو خاص وهذا ظاهر لا لبس تكره هذا ليس لا لبس فيه هذا القسم الأول وضع خاص موضوع خاصي نجينا قسم الثاني رقم اثنين هذا العكس وإن تصور معنى آمنا حيوان مسجل تدفع مدرسة إدارة طيب وضع غدا فهذا مرة يتصور معنى عام ويضع اللطف لنفس معنى عام فهذا مرة لأفراد إذا لنفسه وضع عام وضع لطف عام إذا لأفراد وضع عام وضع لطف عام وإن تصور معنى آمن تندرج تحته جزئيات أمر حق في أمور ماذا أهل مو مسمى تندرج تحته جزئيات مصادق إذا ذنيت المصادق هي جزئية حقيقية جزئية فرق أدلا بين الجزء الحقيقي والجزء الإرهابي نصرف شنو فرق ماذا البيانات الموجود في خلاصة الموقف لهم أنه صار الجزء يكون إضاءي حقيقي شنو الجزء الإضاءي الحقيقي؟ يعني حقيقي جزئي شنو؟ يعني حقيقي ما تأخذ جزئي يعني حقيقة لا يزال كلاك الجزء الأضاءي ما لا يزال يعني حقيقة لا يزال كلاك بجزء واقعا لا يزال كلاك بغداد طهران قوم حقيقة لا تصل على كثير الجزء حقيقي الأطلع من الجزئي شيء آخر الجزئي إضافة الجزئي إضافة شنو؟ يعني زي الإضافة هذا جزئي زي الإضافة إلى ما فوقه فهو الجزئي يصير يعني أضيق بالنسبة ما هذا جزئي يصير في الإضافة إلى ما فوقه فالإنسان فزيء جزئي إضافة جزئيات إلمن إلى الذي فوق الذي فوق من هون والإنسان جزء إضافي بالإضافة إلى من إلى الحيوان والحيوان جزء إضافي بالقياس إلى من إلى المعادة شنو جزء النادي وهكذا دوادي إذن على هذا الأساس عدم جزء إضافي وعدم جزء حقيقي وقد يشتبع الجزء الحقيقي والإضافي وقد إضافي بلا حقيقي لكن حقيقي بلا إضافي ليش تندرج تحته جزئيات إضافية مثل هذا الذي تندرج تحته جزئيات مثل صورت مرضى الحيوان ايش تندرج تحته؟ يندرج تحت الجزئيات الإضافية شنو هي؟ إنسان وضع شنو؟ وفرس وبعث وحمار وبعث وقطة وقارة وعن ما أدري شنو هن كلها جزئيات إضافية وين تصور معنى عام تندرج تحت الجزئيات الإضافية أول إنسان غير شيء يندرج تحت الجزئيات عام هذه الجزئيات الإضافية هي فريدة أنا إذا ما ينسى أي أوضح في الجزئية تندرج تحته جزئيات إضافية أو تندرج تحت جزئيات حقيقة مثل ما أقول هذا المعنى تندرج تحت جزئيات حقيقية بعد نفس تفصيل الحيوان يعني غير الإنسان لا يقدر الإنسان تندرج تحت جزئيات حقيقية مثل زيد وعمر بس الحيوان الحيوان شو يندرج تحته؟ ما أدري حمار وما أدري إنسان وما أدري شنو وغير نفسه مو حقيقية لذلك مثال المعنى الذي تندرج تحت جزئيات حقيقية مثال شنو؟ إنسان يندرج تحت ماذا؟ جزئيات مثال المعنى الذي تندرج تحت جزئيات إضافية حيوان جسم ناني بعد ما يقول إنسان ما تجيب هذا راسبي إذا تحت التمييز يصير المعنى العام المتصور مثل الإنسان تندرج تحت جزئيات إضافية عام وجيد مثلا هل مثال ذي جزئيات حقيقية؟ نريد مثال ذي واحد مثال ذي يريد تندرج تحت جزئيات حقيقية؟ إذا نقول متصور عام الإنسان وبعدين هذا الإنسان جزئيات حقيقية وقلت بي يقول هو هذا نفس فرد مثال والله ما تهمنا اي احد هذا المعنى انتبه الا بعد تقدر ماذا تسوي هو مثل هو انسان يندرج تحت عن جزئيات اضافية عن جزئيات ولكن تفرد احسن من اضافة قالت تفرد ماذا احسن يقول مثال الذي يجي المعنى الذي يندرج تحت جزئيات اضافية يندرج تحت انسان حيوان وبقر حيوان مصورة يندرج تحت انسان قطة مثال المعنى الذي يندرج تحت جزئيات حقيقية مثل انسان يندرج تحت زيد وعمر على اي حال وإن تصور معنى عاما اللفظ إلما راح يضعه فد مرة يضعه لذلك ذلك معنى معنى عام وفد مرة يضعه إلما اللي ما صار ديه إذا لنفسه لنفس المعنى العام شو تسميه وضع عام موضوع له عام فله أن يعين إذا تصور معنى عام فله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة بالتفصيل أو الإجمال يضعها علما بني ذاك اللفظ او الالفاظ يضع لفظ باداء ذلك المعنى اقول يضع لفظ معلوم يعني واحد الفاظ معلومه يوم بيجي الالفاظ معلومه بالتفصيل شاكر ومشكور وشكري لا اجمالي يقول كل ما هو مشتق من ماذتين فله ان يعين لفظا باداء ذلك المعنى سيكون الوضع عاما ليش عام الوضع عام ليش عام المعنى الذي تصورنا عام لعموم التصور المعتبر فيه اللي خليه فرد هنا والموضوع له ايضا عاما الوضع عام الموضوع له عام كيف ما صار زي دي دومين يخلي واحد فرده يشتبه هذا الثاني الثالث يا أخي وله أن يعين اللفظ أو الألفاظ بأدائه مو بأدائه في المعنى العام شبه أدائه بأدائه صادق ذلك المعنى العام وله أن يعين اللفظ أو الألفاظ بأداء خصوصيات الجزئيات مندرجة تحته يعني عين اللفظ غير خصوصا الجزئي خصوصا الجزئي خصوصا الجزئي مثل هذا المعنية الحروف كلها من يتصور لما يريد ما يصير بس من يتصور كل الابتداء لكن كل من إما يضعها في مصادر نفسه لخصوص هل ابتداء منهم أنا تصور أنا لخصوص الابتداء من الحلم لخصوص الابتداء من فرقعة هذا ذني الخصوصيات الجزئيات والمصور أقول حتى يضع اللفظ إلا مهلا لأن كنا في قبل المقدمة المعنى يكون أول يتصور حتى يضع اللفظ إلا إحنا عن الاتباعات ذني من هالمخور من هالمخور من هالمخور من هالمخور لا مصور أخوف ولا جد الاتباع من أي نقطة يسمى وارع الاتباع إذا قد يسمى لنا قد يكون قد يسمى لنا قد يسمى وغيرها نحن نقول هذا تصور أو لا تصور أنثيين إجماليين ليش؟ أنا ما أنا أقول أتصور الاعتدال وأضع لكل ما هو نصداع لما نقول لكل ما هو نصداع هذا تصور أين راح يصير؟ لما تصورت الاعتداء فقد تصورت جميع أفراد الإجمال فأضع النفر بكل تصور تصور الأمر تصور الإيمان لأفراده الأمر يحكي معاكم لأفراده لذلك يقول لأنها معلومة إجمالا يعني الجزئيات المقادير معلومة إجمالا يعني مصور تصور إجمالي لماذا تصور تصور الإجمالي؟ لأنها متصورة في ضمن تصور في ضمن تصور شنو؟ الكلي إذا الإنسان تصور إذا أنا تصور إنسان ثم تصورته في ظنه زيد وعامر وبعدك تصور إجمالي لأنها معلومة إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحوها يعني العقل إذا جعل هذا مفهوم مفهوم الإنسان مرآة علما مرآة علما للمقادير تصور إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام وهو مفهوم الإنسان نحوها يتنقل تلك المصادر والعلم الإجمالي كاف الواقع مو إلا علم تفصيلي نحتاج أمس بيانه فإن هذا القسم شو نسميه فيكون هذا القسم الوضع فيه شو نسميه عام وخاص ما الوضع عام ليش عام؟ لأن المعنى المتصور عام كلي لكن الموضوع له مقادير محجز فيكون الوضع عام لعموم التصور المعترف فيه والموضوع له خاصا ليش هذا الموضوع له والمصادير زين الان يريد يمثل امثله مثل امثله ايضا يريد للاول اول اول اول نجد عن مثال الاول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول أمثلة علماً واضح أنت المهم جبنا أمثلة علماً أمثلة علماً أمثلة القسمين الأخيرين وضع موضوع العام وضع موضوع الأخرى بل جبنا أمثلة ها يقول أما مثال القسم الأول القسم الأول مية من القسمين الأخيرين فمن القسم الأول من هذين هذين هذين هذين هذين هذين يعيشون هذين هذين أخيراً مثال هذين شنو مثال القسم الأول نحن رحام وضعوا عام عام اسمه كان المشتقات عام اسمه كان المشتقات مثل ما المشتقات هذين ضار اسم مرتب مين ضار من مادة ومن شنو صيغة هاي زينة انت فين شلون ولا ملحاظ الهيئة الوضع ايش قلنا عامي وخاص ملحاظ الهيئة ملحاظ الهيئة الوضع يصير عام والموضوع له عام ذات عام هي الفكرة جرب نفس ايه تبسأل عام جرب نفس جرب نفس تبسأل عام ولا شدوا لما البيت تضع ماذا هي أخبار شنو شنو نحن انت تعال عام شوف شدوا شنو طورت أولا ما كان على هيئتي تتصور ماذا؟ ما كان على هيئة فاعل وضعته علما ما كان على هيئة فاعل وضعته علما وضعته لكل من يقوم بالحدث يعني تتصورت مقنحان كل من يقوم بالحدث وضعت اللفظ علما هيئة فاعل لكل من يقوم بما هو علم هذا المعلم من الأمور الذي يبعث تستنجى نفسك والشيء على الثاني تشوف على أنه صدوق وهكذا في جهة مفقود أم نفس الحج يتصور كل من وقع عليه فمن القسم الأول من هذين لا تتخذ المخصير شرح وقع هذين هي هو هذين المخصير القسم الأول ما يحتاج القسم الشرح فمن القسم الأول من هذين المشتقات واحد لغتين شارف واحد مين قال والله مستقبل شارف شنو فإن شلون يعرف من القسم الأول من هذين القسمين هو واحد مستقبل يقول فإن الواضع وضع صيغة فاعل مثلا صيغة فاعل وضع علمًا مثلا من كل مصدر لمن قام به مدلوله المصدر هل شنو المصدر من كل مصدر المصدر شنو المصدر ماده وضع صيغة فاعل من كل مادة علما لمن قام بتلك المادة مثل مادة الضاد صيغة فاعل وضعها في مادة الضاد أيضا وضعها لمن قام به لمن يقوم بالضاد وصيغة مفعول وصيغة مفعول منه لمن وقع عليه من ذكر منه الحنين سنة من كل مصدر من هو من كل مصدر وصيغة مفعول وضعها من هم من كل مصدر لمن وقع عليه المصدر لمن وقع عليه الضرب وضعها مدلول هو مدلول هو لمن قام لمن قام به يعني الشخص الذي قام به مثل زيد قام به مدلوله مدلول مصدر عشان مدلول الضرب شنو هو الضرب الحقيقة يعني لمن قام به الضرب ويقوم به الضرب وضع له ما دافع من يحتاج له شكل من الواضع وضع فاعل هي من وضعها لمن قام بالمصدر يمشي ضرب الضرب زين وعموم الوضع والموضوع له في ذلك بين في هذا السجل إن الوضع عام الموضوع له قام ليش؟ لأن شيء طوّى طوّى معنى عام هو ماذا؟ هو من قام به المصدر فإذا هذا مصور وضع اللفظ الهادث فالوضع يصير عام يعني صورنا عام الموضوع له قام طب إذا القسم الثاني القسم الثاني شنو هو؟ وضع العام والموضوع له الخاص بس مثال من هذا ايه انا اتفق لك مثال شنو المبهمات مبهمات شنو اسماء الاشارة اسماء الموصول الحروف وغير ذلك لان هيك مهم لانه تحتاج ماذا الى مفسر من دون مفسر معناها ماذا الذي جاء الذي جاء الذي يقول جاء الذي يبكي أو يضحك أو يكتب أو يشرب أو يقتل أو يضرب أو يضرب وهكذا كلمة هذا محرك معناه مبهم خليه يكون ماذا مع المشرف هذا يقتل هذا استجم خلاص هاي تمام مبهمة أسماء مبهمة شديدة الإنكار فهذه أسماء إشارة غير ذلك وضعها عام مبهمة ومن أخذتان مبهمات أسماء إشارة شلون؟ فلفظ هذا مثلا هنا الموضوع لخصوص كل فرد مما يشار به إليه موضوع علم الموضوع لخصوص كل فرد لأنه هذا فرد شيء هذا أفراد الإشارة الخاصة موضوع لها الإشارة لخصوص كل فرد مما يشار إليه هي لكن باعتبار تصور واضعي شنو وضعي واضعي للمفهوم العام يعني وضع اللفظ لهذه الخصوصية في هذه الأفراد الخاصة باعتبارنا مو أن الوضع تصور ضمن الأفراد الخاصة حتى شيء يصير بنفس تصورها وإلا يجب أن يصير الوضع شنو يصير الوضع خاص والموضوع له خاص. وعندما باعتبار صور معنى عام ووضع اللفظ يحقق لكن باعتبار تصور الواضع للمفهوم العام هو كل مشار إليه مفرد مذكر ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي. وإلا إذا وضعنا مثلا من كل الأرواح وبالروح بل لخصوصيات تلك الجزئيات المندرجة وإنما حكموا بذلك ليش نقول كلمة هذا موضوع علما موضوع علما لأفراد لأفراد المشار إليه الخاص طيب ليش نقول موضوع عليه معنى عام يقول لو كانت موضوع عليه معنى عام إما الرجل لكن موضوع علما لمعنى عام لو كان هذا موضوع عليه المعنى العام وللمطاريع كان لازمه شو لازمه أنه أقدر أطلق هذا على غير معين أطلق هذا على غير معين مو على الدخل أطلق ماذا على الدخل مش نور رجل تبدأ تطلق على من على الكلي ليش لأن الموضوع علم اللي معنى لو كان هذا هم موضوع معنى لازمه يصح الإشارة به علم إلى معنى كل معنى لا يصح وإنما حكموا بها بذلك شو بذلك يعني موضوع كلمة هذا موضوع علما للأفراد المشاغلين الخاص لأن لفظ هذا لا يطلق إلا علما إلا على الخصوصيات الذكية فلا يقال فلا يقال هذا ويراد واحد مما يشاغ فلا يقال هذا ويراد واحد صدق واحد من معجب واحد غير معين لا يصير واحد غير معين لا بد تقصد واحد ماذا معين بل لابد في اطلاقه يعني لما تطلق تطلق عند السعر بل لابد في اطلاقه يعني في استعماله في استعمال كلمة هذا من القصد الى خصوصية معين فلو كان اللفظ يا كل الدين موضوعا للمعنى العام كرجل لتربج الموضوع المعنى العام لجاز في ذلك مجاز في ذلك يعني أن نطلق علينا وقيد واحد غير معين وهكذا الكلام في الباقي هذا كل حشي نوعيا في كلمة هذا تقدر تطبقها كثيرا في الباقي في كلمة هذه في كلمة بعد شنو تلك ما هو بعد شنو شعوره وبعد ومن هذا السبيل أيضا وضع الحروف يقول الحروف ما توضع منها السبيل كلمة اثنين هم وضعنا القبيل وضع موضوع له خاص ومن هذا القبيل أيضا وضع الحروف فإنها موضوع علما بمعنى خاص لكن شو صورنا؟ يتصور الله كلية كده ويضع لأفراده ومن هذا القبيل غير وضع الحروف فإنها الحروف موضوعة باعتبار معنى عام شنو المعنى العام؟ وهو نوع من النسبة يعني النسب هنا أنواع لأنها أنواع أحد أنواع النسبة الابتدائية هذا نوع من النسبة يبقى بعض من أنواع النسبة شنو يقولوا يا النسبة شنو غائية انتهائية ضربية استعلائية ما أدري بعد شنو فإنها موضوعة باعتبار معنى عام وهو نوع من المثال المعنى العام يصور نوع عام ونسبة الابتدائية صورها لكن موضوع علما علما لكل واحد من خصوصيات ذلك النوع يصور نوع النسبة الابتدائية ويضع علما لأفراد النسبة الابتدائية فهي لكل واحدة من خصوصياته من على القديمة للكل كلمة لكل فإذا نحن قاعدين ما ينتج ديما نتعلم التكاثر فإنها موضوعة لكل موضوع متحدث بينا موضوع مو متصل بينا واحد من تدري إقرارها يا بناء متصل بينا وهو نوع من النسبة لكل واحد مستوى شن إذا واحد بناء متصل هاي لكل واحد متصل بينا وهو نوع من النسبة يعني ايش يقرأ هو نوع من النسبة لكل واحد لا يا أخي موت فإنها موضوعة باعتبار معنى عام شنو هو المعنى العام مصور معنى عام وهو نوع من النسبة قف هنا هذا المعنى العام اللي بمصور علم الموضوع عام بعد تطور هذا المعنى العام علم الموضوع عام علم ما اسأل نفسك علم الموضوع عام لكل واحد فين من خصوصة لكل واحد نتعلق بينا الموضوع الحق يكتفك يا أخي لتطور هذا من الدروس الصعبة كيف ما كان بالي لا يدير بارك ترح لي يقول قلت لنا لا يقول فإنها موضوع باعتبار معنى عام وما هو المعنى العام وهو نوع من النسبة موضوع علم لكل واحد من خصوصة رجع المعنى نتيجة واحدة وهو ماذا يرجع المعنى عام فترجع النوع من النسبة هو نفس الشيء نوع من النسبة هو نفس الرجل فمن وإلى وعلى إلى الموضوعات من إلى على موضوعات علما التفتين هنا لبدي الله صفحة فمن وإلى وعلى موضوعات علما باعتبار الابتداء والانتهاء والاستعلاء علم الموضوعات باعتبار فتنه يصور وذني موضوعات علما لكل ابتداء ولكل انتهاء لكل نشر هذا الشيء عبر محمد عبر لكل ابتداء ولكل انتهاء ولكل استعلاح معين صور كل ابتداء وأضع كلمة من علمة لكل ابتداء معين ابتداء من البصر ابتداء من الكوف ابتداء من الحل ابتداء من النشط ابتداء وعافية لكل معين مخصوص يشخص لكل ابتداء معين مخصوص لكل انتهاء معين مخصوص لكل وفي معناها الأفعال الناقصة يقول ما تدري معني تعرف هذا القسم يا قسم الوضع العام الموضوع له الخاص هل تريد بعد مثال يو بعد ما تريد مثال يقول ومن جملة أمثلته وقت تقريبا انتهموه أو على وشك ماذا الانتهاء أشوف ماذا صعب الذي بدك يعني